لا إله إلا الله. ثم قطوعة من خيار الناس اللي حضرتك ده كلها شهور حاطين القران والصوم قوي. الله يكرمك الله يفتح عليك يا عم الحاج الله يزيدك مني. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ النبي انت نفسك يقولها تاني وهقولها برضه. ايوه النبي انا عارف. اه لا هيقولها برضه. الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صلاة النبي هيبقى دورك انت بقى. اللهم صل. نعم. من قطعته في الخيام. انت مالكش خاطر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا النبي تتحاسى من ذي كلامه يا النبي لم يقل هن إنتم قبله ولا جاءوا فبأي هيقول من الناس متكئين على رب الخطر وعلى قريب الحسان. الله أكبر. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله تبارك الله ربك للجلال والإكرام. ايوه ايوه انت جاي. تبارك ربك للجلال والإكرام. تبارك ربك للجلال والإكرام إلى وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. والله من عالم لا لا فوق. ثاني بقى واستاذ اخوك الله عليك. ايوه يا استاذ ماما تحرك الله عليك استاذ اخوك معقول يا بس حسيت احنا بالعافية والله. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة الله أكبر أصحاب الميمنة Thank you. الله الله الله لا يسمعون فيك ولا تأثيرا إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. اي والله اي والله حاجة تانية هي جزاء بما كانوا يعملون ما اسمعوا وفيها وهو ذاك فيها إلا فيها الله الله عرفت كده يا استاذ كريم فاكر لي عبد العظيم عرفت اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين الله الله الله اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب وقل إن الغور وقل المنصور وما المسكور وفاكهة كثيرة إلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فاتت أجرها فاتت عليك يا بس في جيد مخطوط وطرح وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فاتت أجرها فاتت عليك يا بس في جيد مخطوط وطرح لو Oh! الله أكبر. الله وكأسا دهاقا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله اكبر يا شيخ شديد. الله يكرمك يا عم الحاج. الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا الله الله يا سلام يا سلام الله هذا حلو قوي حلو قوي والله ذلك اليوم الحق اي الله الله تعالى جل شأنه ذلك اليوم الحق نطلع لحديثنا في حاجه ثانيه ايوه النبي لسه شاب قوي فجاء تقولنا ربي ما الله اكبر Oh, Yeah.